التوحيد له أثر على العبد في جميع شؤون حياته، في علاقتك بالناس للتوحيد أثر، وفي علاقتك بالوالدين للتوحيد أثر، في علاقتك بأصحابك أيضا تجد أثر التوحيد في ذلك، لأنك في أول وأساس الشيء إنما تعاملهم طاعة لله جل وعلا، هذا هو التوحيد. وأيضا معاملة الناس ما بين واجب ومستحب، وهذه من مكملات التوحيد، إما الواجب وإما المستحبة. فإذا التوحيد ينتفع منه الإنسان، التوحيد إذا استقر في القلب فإنه سبب لإبعادك عن مساخط الله. فصاحب التوحيد الذي يوحد الله جل وعلا متوكلا عليه منيبا إليه لا يمكن أن يقرب الفواحش، بل يجاهد نفسه على البعد عنها، لا يمكن أن يقرب الربا والمعاملات الربوية، يدفع نفسه عن أماكن الفواحش، عن أماكن المسكرات. إذن التوحيد مؤثر على العبد، كلما ازددت توحيدا كلما ازددت مراقبة لله جل وعلا وإنابة وتوكلا ورجاء وخوفا